ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر على هدايتنا لهذا الدين العظيم. ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الصيام وما فيه من تشريع وتيسير على الأمة، ويبين الله عز وجل أن ارتباط هذه الفرائض بهدايتنا، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبين أيضا أن الدعاء في رمضان مقبول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيها الإخوة المسلمون، القرآن نزل في شهر رمضان، وبين القرآن ورمضان ارتباط وثيق. بينه لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يربط الإسلام بين القرآن وبين رمضان لأمر ينبغي أن يتداركه كل مسلم، وأن يعقله وأن يعيه. لقد نزل القرآن الكريم على هذه الأمة ليصحح لها أفكارها، ولينبهها إلى ما يسعدها ويفيدها دنيا وأخرى. نزل القرآن الكريم ليحيي هذه الأمة بعد مواتها. نزل القرآن الكريم ليخرج هذه الأمة من جهالاتها وضلالاتها وأوهامها بتشريع عظيم. يعتبر هذا التشريع أرقى تشريع عرفته البشرية، ولا تزال البشرية حتى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تجد تشريعا يصحح مسارها ويوقظ وجدانها وينبهها إلى أفضل طريق في حياتها أفضل من تشريع القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يبين في كتابه العزيز أن هذا القرآن الذي أنزل على هذه الأمة يعد شرفا ومجدا وذكرا في هذه الأمة. واسمعوا هذه الآيات: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه مجدكم، فيه ظهوركم على أعدائكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويقول عز من قائل في آية أخرى مخاطبا أشرف الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر أي شرف ومجد وعز وسؤدد ونصر. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الكتاب. ماذا عملتم فيه؟ هل التزمتم بتشريعاته؟ هل قمتم بإرشاداته وتوجيهاته؟ هل نفذتم أوامره؟ هل تركتم ما نهاكم عنه هذا الكتاب الكريم؟ ثم يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسمعوا، لقد ربط الله سبحانه وتعالى بين القرآن وبين شهر رمضان، لأن القرآن يطهر فكر الأمة، ولأن القرآن يصحح مسارها، ولأن القرآن يصلح فسادها ويصلح اعوجاجها ويقوم اعوجاجها، وربط بين القرآن وبين الصيام لأن الصيام يصلح النفوس، فلا ترى صائما حاقدا ولا حاسدا، ولا ترى صائما يغتاب او ينم، ولا ترى صائما سبابا ولا لعانا ولا متفحشا. ارايتم الى الحديث القدسي عن الله عز وجل الذي يقول فيه رب العزه جل وعلا: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. الصوم جنه، جنه اي وقايه، وقايه لك من الوقوع في الاثام، وقايه للصائم من ارتكاب الذنوب والمعاصي والاثام والسيئات. الصوم جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصطب ولا يجهل، وان سابه احد لا يرفث اي لا يتكلم بالالفاظ التي تثير في نفس الانسان الشهوه الحيوانيه. لا تحدث مثل هذه الاشياء في نهار رمضان ولا في غير رمضان، انه يؤدبنا بهذا الصيام. فلا يرفض ولا يصدق ولا يجهل، وان سابه احد او شاتمه او قاتله فليقل: اني صائم اني صائم. ثم يقول في نهايه الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ايها الاخوه المسلمون، قلت في اول حديثي ان الله عز وجل ربط بين نزول القرآن في هذا الشهر وربط بين الصيام، لان القرآن يصحح افكار الامة وينبهها الى عزها ومجدها، والصيام ايضا يصحح قلوب الامة ويصحح ابدانها ويصحح جوارحها، فلا ترى عينا تنظر الى حرام، ولا ترى سمعا تنصت اذنا تنصت الى حرام، ولا ترى لسانا يتحدث بالحرام. يقول الحكيم: اغضض الطرف واللسان كفنه، وكذا السمع كنه حين تصوم. ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام حقا يصوم. كن سمعك عن الاستماع الى الكذب والغيبة والنميمة والسوء، لا تشارك المغتاب ولا تشارك النمام ولا تشارك الكاذبة ولا تشارك المزور والقادع، وصن بصرك عن النظر الى المحرمات، وصن لسانك عن النطق بما لا يفيد ولا ينفع. من صفات المؤمنين الذين ذكر الله عز وجل صفاتهم في كتابه الكريم: واذا مروا باللغو مروا كراما. ومن صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ايها الاخوه الاحباب، لقد فرض الله علينا هذا الشهر ليصحح أبداننا، كما أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر ليصحح أفكارنا وليقوم اعوجاجنا وليطهرنا من فسادنا وليخلصنا من ضلالنا. ولله حيث يقول الله عز وجل في كتابه عن هذا القرآن الكريم: ثم جعلناك، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصائر للناس أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو شهر الصيام وهذا هو شهر القرآن. ولقد عاشت الأمة الإسلامية تحت راية القرآن مرفوعة الرأس، عزيزة الجانب، منصورة على أعدائها، يوم أن كانت ترفع هذه الراية شرقا وغربا وتقول للناس بصوت عال: نحن جند الله لا أسد الشرى، قد قطعنا العهد ألا نخبرا أو نرى القرآن دستور الورى، كل شيء ما سوى الدين هباء. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو شهر القرآن، فاشغلوا أوقاتكم في تلاوة القرآن الكريم. ربوا أبناءكم على هذا المعنى العظيم، ربوهم على حب الإسلام وحب القرآن الكريم وحب الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين في كل مكان. فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ربوهم على حب الإسلام وحب القرآن وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين وحب الجنة، حتى تسعدوا وتسعد بكم أممكم ويسعد بكم أبناؤكم وتسعد بكم أجيال الأمة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح مسار الأمة على هذه القرآن وعلى منهج سيد الأنام وخير الأنام وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ولا يهتدي بهذه القرآن ولا يسلك سبيل القرآن ولا ينهج نهج القرآن إلا من اتصف بهذه الصفة، صفة الإنسانية. والذين ينصرفون عن هذه القرآن ويبتعدون عن منهج القرآن ولا يسلكون سبيل القرآن هم ليسوا أناسا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المسلمون، رفع المسلمون راية القرآن فكانوا خير أمة أخرجت للناس بحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل، وكان لهذه الأمة دور عظيم يوم أن كانت ترفع راية هذا الكتاب العظيم، فما استطاع عدو غاشم أن ينال منها، وما استطاع كافر أن يستبد بأرض أو بقطعة من أرضها. يوم أن كانت راية القرآن مرفوعة ويوم أن كان منهج القرآن معلوما لكل واحد في هذه الأمة، صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، فتى أو فتاة، كان نشيد نفسهم الدائم الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي والقرآن الكريم منهاجي ودستوري والمسلمون في شرق الدنيا وغربها إخواني. وأينما ذكر اسم الله في وطن عددت أبناءه أهلي وإخواني. أيها الإخوة المسلمون، ندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب طاهرة وألسنة طارعة أن يرفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار. اللهم صحح مسار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدها سبلها ووفقها إلى رشدها ونبهها إلى ما يفيدها دنيا وأخرى يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وانصر المستضعفين في كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.